الله رب العالمين صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ألا تدائمة على أدائهم أجمعين اللهم أفغنا جميع المشاهدين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ولاية الأخ وهل له الولاية على المرأة في عقد النكاح سواء كانت صغيرة أم كبيرة بلا فرق في ذلك. قلنا أن الأصحاب ذهبوا إجماعا إلى عدم ثبوت الولاية للأخ، لكن لتوضيح المطلب لابد من استعراض الروايات حيث يستفاد من ظاهر بعضها ثبوت الولاية. من جملة الروايات ما أورده الشيخ الكليني رحمه الله في الباب الذي ذكرنا عنوانه بإسناده الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. بمناسبة هذه الرواية تعرضنا بشيء من التفصيل لحال كتاب القضايا لمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، ويستفاد مما ذكرنا إجمالا أن الكتاب غالبا قضايا خارجية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان يحكم بأمور وكاتبه عبيد الله وعلي أو علي أو والدهما كانوا يسجلون هذه القضايا، فصار كتاب قضايا أمير المؤمنين صلى الله عليه. فيما بعد حدث الإمام الباقر لمحمد بن قيس بهذا الكتاب، قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا. الباب السابع من أبواب عقد النكاح الحديث الثاني. ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها خال المرأة أو أخ لها صغير. لابد أن نتصور أن المراد بكلمة وخالها وأخ لها صغير يعني لم تكن الولاية آنذاك لخالها أو لأخيها، فأخ كبير ولعله مات بعد ذلك الأخ إلا أخ لها صغير أو أخ للأم صغير حتى يكون الخال خال الأم يعني. فدخل بها يعني فدخل بها الرجل الثاني فحبلت. طبعا هنا الدخول يفرض الدخول بالنسبة إلى الزوج الثاني الذي أنكحته الأم، فاحتكم فيها. الظاهر أنه لابد أن نفرض أن الأول ظاهرا دخل بها فاحتكم، بعيد أن الأول لم يدخل إطلاقا. الآن كيف ما كان من هذه الجهة الرواية ساكتة. فأقام الأول الشهود، الزوج الأول الذي أنكحه لأخته الأخ أقام الشهود، يعني أقام الشهود على أن زواجه كان سابقا على زواج الأم، على الزواج الذي قامت به الأم. فألحقها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بالأول وجعل لها الصداقين جميعا. و بالنسبة إلى الولدم بالملازم يستفاد الحقها بالأول، يعني حكم بأن الولدم أيضا للأول، يعني الإمام صلى الله عليه أثبت الفراش للأول ولم يثبت الفراش للثاني مع دخول الثاني بها. أثبت الفراش للأول وحكم بأنها زوجة للأول والولد ولده. طبعا كما قلت لكم القضية قضية خارجية ليست من قبيل القضايا الكلية، ولكن و من جهة أخرى كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه المهم أن الإنسان يعرف أن مساق الرواية وسياق الرواية لأي معنى. هل سياق الرواية وسوقها يدل على أنها بصدد بيان ولاية الأخ والأم فأنكحها أخوها وأنكحتها أمها، يعني سياق الرواية بصدد بيان ثبوت الولاية للأخ والأم، أم مساق الرواية نقطة أخرى اذا وقع عقدان على امرأته يحکم به سابق و انما فرض الاخ و الام به اعتبار انهما کلیهما غیر اصیلین فی الولایه، لل اخ اصیلون فی الولایه ولل ام. یعنی به عبارت اخرى المرأة اعطت امرها لأخیها من جهته و لأمها من جهته. صواب؟ لم يكن هناك اب به اعتبار ان الاب اذا زوج بعد امره ماضي نافذ لا اشكال فيه. و لعله لاجل هذا جعل الكلين عنوان الباب باب المرأة زوجها وليان غير الاب والجد، هكذا تعبيره. وليان يعني الولي العرفي غير الاب والجد، اما الاب امره نافذ لا يحتاج الى شيء. انا اتصور ان مساق الروايه لهذه النقطه قام شخصان لهم الصلاحیت فی ایقاع النکاح بالمرأة اخوها و امها فاوقع العقد و اقام الزوج الاول الشهود على انه صابر لكن الثانی هم دخل بها. هذا التصور كان موجود ان الثانی ما دام دخل بها فهو اولا. الامام يقول لا، الدخول لا اثر له بالنسبه للاولویه، الاولویه بالنسبه الى الزمان لا بالنسبه الى الدخول. فالعقد الذي كان اسبق هو العقد الصحيح التام، فهي زوجه للاول. نه، غايه الامر ان الدخول الثاني يكون وقت شبهته ليس حراما لان الام انكحته. وحين اذا نحن نتحير في هذا الذيل وخالها او اخ لها صغير بعد بناء على التوليه لا يكون لها معنى محسن على این کیف ما کان. فکأنما مساق الکلام على انه اذا زوج الولیان اما هذا و اما فضولیان، نتصور انما فضولیان، لكن فضولیان بعید جدا به اعتبار انه لو کان فضولی ای من ای واحد منهما اجازت هو صحیح الاول الثاني نسبتها الى العقدين على حد سوا الزمان ليس له على اسبقية ليس لها تأثیر. بس أين هي من الأمر؟ أين هي من الأمر؟ بحيث مكن الثاني منها. خب لعلها لم تعرف الأب أخوها زوجها، فلذا قال فأقام الأول الشهود وعليه. فالابن ليس محقا بالأول إذا لم يدخل بها. خب مادام فراش موجود، وجود الفراش، فحينئذ لعله حبلت يعني بعد رفع القضية إلى يعني بعد ايضا مجيء الاول والدعاء الاول ودعوة الاول لعله من هذه الجهة. على ان كيف ما كان فالامام سلام الله عليه الحقها بالفراش، الفراش للزوج الاول. قلت لكم القضية لا تخلو عن نوع من الابهام لما انها قضية خارجية جميع التفاصيل لم تذكر لنا. المهم ان الاول اقام الشهود و الامام سلام الله علیه حکم به ان دخول ثانی یکون دخولا به شبهه وقتی شبهته و علیه. فالاول علیه المهر به لحاظ به اصطلاح العقل و الثانی علیه المهر به لحاظ الوقت لان نفس الوقت له مهر. سبق ان شرحنا ان ای رجل وطع امرأتا سواء بالعقل او شبهتا عليه المهر مضمون، عليه المهر الا خصوص البقيه خارجه من ذلك. اذا كانت زانيه لا مهر لبقيه، غير البغي ولو شبهه دخل به امراه عليه المهر، المهر عليه. فيما نحن في قال وجعل لها الصداقين جميعا، يعني الصداق الاول بالعقد والصداق الثاني بالدخول بسبب الدخول. نعم يقع الكلام في أن الصداق الثاني يكون بمهر المثل أو مهر المسمى ذاك شيء آخر. أنا المهم أن الإمام ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق أنا نسيت أقرأ ذي الرواية قلت البلد موجود ثم ألحق الولد بأبيه. ظاهرا كلمة أيضا اشتباه صار عندي أنه ألحقه بالزوج الأول، ألحق الولد بأبيه يعني بالزوج الثاني. بلي بأكبر شو على كيف ما كان سبق اشتباه صار في تقرير الحديث. فأقام الأول الشهود فألحقها زوجة بالأول وجعل لها الصداقين جميعا يبدو من الذيل أن الزوج الثاني أصلا لم يدخل بها. ومنع زوجها الذي حقت له، يعني صارت حقا له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبي. اشتباه صار أشبه بمباني السن لا زوجها لا مو ولاية بابه مو ولاية على ين بعيدا يجعل لها ولاية في عرض واحد. هم ما يؤمنون حتى السنة ما يؤمنون، أما أصل مسألة الأم أصلا لا يؤمن بولاية الأم إطلاقا مع وجود الأخ الصغير أو الكم. وكيف ما كان فهذه الرواية المباركة الصريحة صحيحة لا تدل على ثبوت الولاية للأخ أو ثبوت الولاية أصالة للأم، بل الظاهر أن الولاية هنا جعلية شخصية. الحديث الآخر الذي قد يستدل بها، يعني أوردها الكليني في نفس الباب، ما رواه عن علي بن عن أحمد بن إدريس، الحديث الرابع من الباب، عن محمد بن عبد الجبار، ثم رواه ثانيا عن محمد بن إسماعيل هو النيشابوري، عن الفضل بن شادان، جميعا عن صفوان. شرحنا أنه حسب التتبع في أسانيد الكليني أن هذين الطريقان إلى كتاب صفوان، ففي الواقع أخذه من كتاب صفوان رحمه الله، صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان وهو عبد الله ثقة جليل، عن وليد بياع الأسقاط لم يعرف دقيقا. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية، طبعا التعبير موجود سئله يعني مو هو السائل، كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفه وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال عليه السلام الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. ثم إن الشيخ الطوسي رحمه الله روى هذه الرواية مرة بإسنادها عن أبي علي الأشعري، يعني هو الذي روى عنه الكليني، ومرة بإسنادها عن محمد بن يعقوب. ولذا قد يتصور أن الشيخ الطوسي أخذه مرة من كتاب أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس يعني، وأخرى أخذه من كتاب الكليني. والصحيح كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ أخذ الرواية في كلا السندين عن كتاب الكليني، لأنه صرح حينما يروي عن أبي علي الأشعري بطريقه إلى الكليني، يعني الشيخ الطوسي حينما يذكر طريقه إلى الكليني ثم قال وبهذا الطريق ما جاء في هذا الكتاب عن علي بن إبراهيم عن أبي علي الأشعري كذا، يعني جملة من مشايخ الكليني هو يبدأ باسمه في الواقع من كتاب الكليني، يعني كان كتاب الكليني أمامه كتاب الكافي، كما في كتاب الكافي موجود أحمد بن إدريس وهو كتب أحمد بن إدريس، لم يذكر الكليني عن أحمد بن إدريس. هيتش شرا دوست مستر مش باشه، یعنی اضافه را من شیخ واقعا رواه من مصدرین، مرتن من کتاب ابی علی و مرتن من کتاب الکلینی لهو قیبتون یعنی نسخته، لیکن ظاهرا کل تر روایت من مصدر واحد و کتاب الکلینی و قد صبح بداره کلم شیخ هذا کلام لا اساس لا تصور ان شیخ الکلسطوسی اذا بدأ به اسم شخص اخذه من کتابه، لیکن قلنا ان هذا الكلام اجمالا صحیح الا في موارد يصرح بخلافه من هذا المورد، يصرح أنه إذا كان عن أبي علي الأشعري هو من كتاب الكليني، يصرح هذا التصريح مع تصريحه بذلك لا وجه لقبول هذا الاحتمال. على كيف ما كان الرواية السندان على كلام في وليد بياع الأسقاط مع قطع النظر عنه، يبقى الكلام معنا عنده عن جارية. طبعا يستفاد من حيث المجموع أن السائل شخص آخر ولعله من السنة، ولذا احتمل المرحوم صاحب الرسائل حملها على التغيير. المشهور عند السنة هكذا، إذا أعطت الأمر إلى شخصين، المرأة إذا وكلت شخصين فحينئذ عقد كل لرجل، قالوا الأول أولى إلا أن يكون الثاني دخل بها فالثاني أولى، هذا موجود عند السنة في مصادر السنة وفي الفقه السني هذا موجود، هذا حسب القواعد عندنا غير صحيح. الآن في رواية محمد بن قيس قرأنا هذا الشيء، الأول هو العقد الصحيح وهي زوجتهم، العقد الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل بها، الدخول لا يصلح شيئا. لكن أنا فضوليين يحتمل هذه الرواية نحملها على الفضوليين خلاف الرواية محمد بن قيس، يعني بعبارة أخرى أن المرأة زوجت فضوليا من قبل أخويها برجلين، أخوها الأكبر برجل وأخوها الأصغر برجل، ثم هي عملا دخل بها الثاني وعلمت بذلك. حينئذ يمكن أن يقال بأن الترجيح مع الثاني باعتبار الدخول، وجود الدخول فيه، أو نقول مثلا أن مجرد الدخول أصلا قبول إجازة لا نحتاج بالأولادية. نمیشه فضولی نمیشه چون که امام اینجا تعیین میکنه، امام تعیین میکنه قال بالاول، خود شخص اون شخص نمیکنه. بله بله، الاول و بها اولا بعیدون. ثم تعبیر الامام اولا لعله فضولی، یعنی خصوصا ان تعبیر بله زوجها الاکبر بالکوفه، تعبیر بالاولویه لالاحترام للاکبر، فحمل الرواية على الفضولي لا بأس به. طبعا تحتاج إلى بعض التصرف، الأولى مو مثل أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى لأولى مو متعين، بناء على الأصالة، بناء على أنها من قبلها لها الأمر من قبلها، أولى يعني متعين، لكن احتمالا إنصافا الحمل على الفضولي. ثم هي احتراما تمضي ما فعله الأخ الأكبر كما جاء في تلك الرواية منزلة الأب، الأخ الأكبر احتراما منزلة الأب، إلا أن يكون الثاني دخل بها، فهنا خب معلوم أن فعلها يكون بإصراء إمضاء وكان عبد له صلاحية وصارت فعلية بالدخول صالح. على كيف ما كان الرواية سندا غير نقية، دلالتها موردها غير واضحة، أنه على سؤال من بعض العام كان أو من بعض الخاص، ودلالة تقبل التوجيه، يعني ليست بعيدة عن هذا التوجيه، توجيه الفضولية. وأما وليد بيال أصلا دخل، هذه هي الروايات الواردة فيما نحن فيه. ثم مع ذلك كله، مع أن الأصل الأول فيما نحن فيه عدم قبول الزواج، أضف إلى ذلك كله أنه توجد هناك طائفة من الروايات تدل صراحة أن الأخ لا ولاية لها. من هذه الروايات ما رواه المشايخ الثلاث، الشيخ الكليني والشيخ الصدو والتوسي قدس الله أسرارهم بأسانيدهم عن داود بن سرحان، الحديث الثالث من الباب الثالث من أبواب عقد النكاح. الشيخ الكليني رواه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي عن داود بن سرحان. هذا سهل بن زياد في السنة فيه إشكال معروف، ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشواهد الكثيرة عندنا تؤيد أن سهل بن زياد طريق مجرد طريق إلى كتاب البزنطي، يعني نسخة من كتاب البزنطي، راوی سهل بن زیاد. و بما ان کتاب البزنطی مشهورون الى حد کبیر، الى آخرتنا مثلا الراوی للنسخه فيه بعض الكلام که سهل بن زیاد لا يؤثر كثيرا اذا كان بقیه شواهد تؤید. علاین سند شیخ الکلینی فيه اشکالون بلحاظ سهل، و اما شیخ طوسی رحمه الله رواه من کتاب الکلینی فليس له سند جدید. نعم الشيخ الصدوق رحمه الله رواه في الفقيه بإسناده عن داود بن سرحان، يصرح بهذا الاسم، وسنده إلى داود بن سرحان مضافا إلى أنه صحيح، مضافا إلى صحته، نلاحظ أنه بطريق صحيح ينتهي إلى البزنطي في المشيخ، حينما يذكر طريقه إلى داود بن سرحان ينتهي إلى احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری عن البزنطی و عن ابن ابی نجران جمیعا عن داوود ابن سرحان فلدا یعید طریق الکلینی. الکلینی هم رواه من البزنطی، الا ان الکلینی رواه من طریق سهل و شیخ صدوق رحمه الله رواه من طریق الاشعری احمد ابن محمد و عدا اشکال ینتفی الاشکال کلیا من هاد السنه. فالحدیث صحیح هم اما به حسب ظاهر به طریق شیخ صدوق رحمه الله و اما به حسب شواهد ما ذکرنا ان سهل طریق و اعتماد الکلینی فی الواقع علی کتاب البزند. خب انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یرید ان یزوج اخته. خب هذا صریح فی ما نحن فی امن ان یکون الاخت کبیره تنم. قال علیه السلام یعامرها لم یقل له الولایت علی ذلک اذا ابوها ما موجود اذا ابوه و ابوها ما موجود فهو لا یعامرها. یعامرها معامر معنی طلب الامر، یطلب منه الامر. فان سکتت فهو اقرارها و ان ابت لم یزوجها. قلت فان قالت زوجنی فلانا زوجها من من ترضا و الیتیمت فی حجر الرجل لا یزوجها الا برضاها. و الامام یشبه به یتیمت فی حجر الانسان، الیتیمت فی حجر الانسان کما ان شخص لا ولایت له علیها بتو لیس اباها کذلک اخت الانسان لا ولایت له علیها. فالروایت المبارکه تنفی ولایت الاخ و ولایت مرد الیتیمت فی حجره. و کما قلت لکم اصلا صحیح ها بل المشایخ الثلاثه كلهم اوردوا هذه الروايه المباركه. من جمله من الروايات ما رواه باصطلاح الشيخ الكليني بسنده المعروف الى كتاب الحلبي. هذه الروايه قطعها صاحب الوسائل، نحن نقرا صدرا وذيلا لبعض النكات. صدر الروايه اوردها صاحب الوسائل رحمه الله في الباب، في الباب التاسع الحديث السابع. صدر الروايه هكذا. طبعا السند ابسلان السند الشيخ الكلي رحمه الله رواه عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر حماد عن الحلبي. ذكرنا مرارا وتكرارا ان هذا هو السند المعروف الى كتاب الحلبي. و حماد هم یراد بیه حماد ابن عثمان کما قلنا مرارا. السند المعروف الى کتاب حریز فیه حماد مراد بیه حماد ابن عیسا. و السند المعروف لکتاب الحلبی فیه حماد و المراد بیه حماد ابن عثمان. نسخه معروف جدن و شرحنا عندما شرحنا ان هذه نسخه حتی عند النجاشی کاند موجوده. نتعجب ان الشیخ لما ظلم یکن هذا الكتاب عندهم. الشیخ الطوسی قل ما یروی عن کتاب الحلبی مباشرته. ينبغي أن يعرف كتاب مشهور معروف كبير جدا لعبيد الله بن علي الحلبي. نعم نسخ الكتاب فيه اختلاف ببعض الجهات الآن لا نريد الدخول فيه. ولذا الروايات التي هذا السند فيها في الكافي علي بن مكرر هذا السند بعينه، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي بعينه مكرر، ومكرر عند الشيخ الصدور رحمه الله. في شيخ الصدوق لما يروي عن حماد هكذا علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي. سند معروف مكرر، يعني أكثر من شخص روى هذا الكتاب بهذا السند، معروف جدا. الشيخ الطوسي رحمه الله روى صدر هذه الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، معروف هذا. نعم يحتمل أن بعضها يكون من كتاب ابن أبي عمر لكن أصالة من كتاب الحلبي. الاصل ارجع لكتاب الحلبي. خب سندن لا باس. هذا صدر روايه في الجاريه يزوجها ابوها بغير رضا منها. قال عليه السلام ليس لها ما ابيها امر اذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهه. ذيل الروايه اوردها صاحب الوسائل. حالا بحث دیگری است که رشیده باشه اجازه میخواد اینو بحث دیگری. ذیل هذه الروایه فقط از شیخ الکلینی رواها، از شیخ الصدوق از شیخ الطوسی لم یروها. ذیل هذه الروایه اوردها صاحب الوسائل فی الباب الرابع الحدیث الثالث. و سئله لاحظوا عن رجل يريد ان يزوج اخته سئل عن رجل كان في روايه به اصطلاح روايه داوود عن رجل عن ابي عبد الله في رجل يريد ان يزوج اخته نفس الترتيب سئل عن رجل يريد ان يزوج اخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان ابت لا يزوجها الغريب في هذه الروايه انها بعينها روايه داوود بن سرحان و بما ان التعبير الموجود في سؤله احتمالا ينظر الى كتاب داوود بن سرحان له كتاب داوود بن سرحان كتاب لا باس هو ثقه جليل ثقه لا باس انا اظن قويا اخذ الحلبي هذه الروايه عن كتاب داوود بن سرحان كان في كتاب داوود هذا السؤال والجواب موجود فاورده وذكرنا شواهد وهذه له نقطه مفيده يعني هذا يترتب عليه بعض الاثار نحن شرحنا سابقا وجدنا بعد التأمل جمله من الروايات اللي عند ابو صباح وابو صباح الكناني وغيره موجود بعينها سؤالا وجوابا في كتاب الحلبي موجود بعين السؤال والجواب ولذا اخذه الحلبي من مصادر الاصحاب مو انه سمعها من الامام مباشره هذا علي في بعض المجالات رتبنا عليه بعض الاثار لا بس ها نه دیگه از کتاب نقل کرده نگفته با نه یعنی المت یعنی الغریب ان السؤال لفظا جواب لفظا واحد لا فرق بینهما و هو هم یقول سؤل عن رجل یشعر با ان السؤال لیس له نه نه نه الاغیر اذا فرضنا انه اخر من کتاب داود هم لا بأسه اما نه خود به ظاهره هو کان موجود صحيح اخذ من كتاب داوود هم لابس نه شكرا خب خیلی جا خودش میگه سألتون سؤل عن رجل يريد ان يزوج اخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان ابت لا يزوج هذا بعين سؤال داوود بن سرحان وجوابه نه فان روايه داوود له ذيل فان قالت زوجني فلانا زوجها ممن ترضى هذا ما موجود في نسخه الحلبي الان كيف ما كان طبعا هذا الذيل من روايات الحلبي في كتاب التهذيب ما موجود في كتاب الفروع موجود هذا بالنسبة إلى رواية داوود ورواية الحلبي فتبين بإذن الله تعالى أن الرواية أن هذه الرواية الواحدة والروايتين تدلان صراحة على عدم ولاية الأخ وخصوصا بلحاظ رواية كلين المشتمل على عنوان الاب يعني الاب ولي لها وان كانت كارهتا لكن بالنسبه للاخ يؤامرها ليس له ولايه عليها صريحه في ذلك بقيه المقابله صريحه في ان المراد نفي ولايه الاخ ها ما يخالف رواية مؤيده باساس عدم الولايه موافقه واحد من جملة الروايات التي يمكن أن يستفاد هذا الحكم ولو لا بعنوانه الخاص طائفة من الروايات الموجودة فيها عنوان لا ينقض النكاح إلا الأب بناء على أن يكون لا ينقض كناية عن مسألة تأثير الولاية يعني الولاية للأب غير الأب لا ولاية لا ينقض كناية عن ثبوت الولاية الذي بيده الأم في باب النكاح والأم هذه الروايات أوردها هنا في الباب الرابع الحديث الأول والحديث الخامس الحديث الأول قطعا سنده صحيح بل صحيح أعلائي والحديث الرابع فيه لعله بعض الكلام مو مثل الأول على كيف ما كان بخلاف الحديث الأول و اما و ايضا يمكن ان يستفاد هذا المعنى من بعض الروايات الوارده بعنوان شبيه لهذا روى الشيخ الكليني رحمه الله منفردا بله بحسب الوسائل كاتب الشيخ الكليني لكن المرحوم الشيخ الرباني في الهامش كاتب و رواه الشيخ باسناد عن الكليني روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى الحديث الثالث من الباب الرابع روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ثقتون انا لعلا ابن رزین عن محمد ابن مسلم فاصبر ان شرحنا هذا سند وقلنا اثر صحيح بل حسب الشواهد الموجوده هذه الروايه المباركه من كتاب العلاء طريق الى كتاب العلاء وقد ذكرنا سابقا ان كتاب العلاء له طرق طبعا طريقه مثل علي بن الحكم ومن الطرق المشهوره لا باس به معتبر لعل غيره اشهر مثلا عن العلاء بن رزين يعني لا بأس به مو أنه ضعيف صحيح طريق صحيح وله درجة لكن هناك طرق أشهر وأوضح من هذا عن محمد بن مسلم علاء تلميذه عن أحدهما عليه السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها مراد بين أبويها كنايتون فلذا إذا فرضنا مثلا لا أم لها لكن أبوها موجود لكنها غير متزوجه کنایتون عن عدم تزوج بین ابویها مو مراد بین ابویها خارجه اذا فرض ناهی غیر متزوجه لا ابوها موجود لا امها موجود یقال هادا فی بیت هادا بعد لم تخرج هادا بین ابویها مثل زیدون کثیر الرماد کنایتون عن سخا و الجود لیس المهم مراد وجود الرماد اذا لم یکن فی بیتی رماد اصلا كما في زمان هذا الغاز مثلا لا اشكال يسطو عليه عنوان كثير رماد معنى جواد كثير الجود كثير السخاء على ايام انا احدهما عليه السلام قال لا تستعمر الجارية اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امرون يعني مادام ما لم تتزوج ليس لها من الاب مع الاب امرون ثم وقال هذا محل الشاهد يستعمرها كل احد ما عدا الاب يستعمرها هذا من العمومات الجيدة في ما نحن فيه يستعمرها كل احد ما عدا الاب فقد الاب خارج ما عدا الاب لابد ان ياخذ امرها يطلب امرها يطلب رضاها ومن دون رضاها لا يقدم على شيء ابدا هذه الرواية المباركة ايضا صحيحة انصافا باطلاقها اللفظي يشمل الأخ والعم وما شابه ذلك بلا نه جد يعني خارج باعتبار أبن يقال في اللغة العربية أبن ثم تعرض الماثل رحمه الله لحكم ولاية العم وأن العم أيضا لا ولاية له وذكرنا أن هذا هو المتفق عليه بين الأصحاب لعل هناك بعض المخالفين الآن لا يعرفون على أيين و مضافاً الى اصالة عدم الولاية مضافاً الى هذه الرواية المباركة اللي تقدمت يستعمرها كل احد تدل على هذا المعنى صراحة رواية محمد بن الحسن الاشعري رواه صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء في ابواب عقد النكاح الحديث الثاني من الباب السادس روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الأشعري عن علي بن مهزيار الأهوازي الثقة الجليل عن محمد بن الحسن الأشعري بلي محمد بن الحسن الأشعري القمي الملقب بسنبولة شنبولة شينولة سينولة لا نعرف دقيقا هذا الاسم اسم فارسي عربي يمني لأن أشعارة قوم من اليمن أساسا على أيين ما أجهنا بضبط الكلمة معنى الكلمة مع قطع أنه بعد ذلك لم يرد فيه توثيق صريح نعم هناك بعض المدايح في حقه يبدو من الشيعة المخلصين وأنا أتصور والعلم عند الله ورود هذه الرواية من طريق علي بن مهزيار لعله من جهة شؤون وكالة علي بن مهزيار كان وكيلا لأبي جعفر الثاني لعله هو أخبر بهذا باعتبار اطلاع ابن مهزیار به اعتبار کان مطلع و لیس من البعید قال کتب بعض بنی عمی الى ابی جعفر الثانی علیه السلام ما تقول فی سویت زوجها عمها فلما کبرت ابت تزویج فکتب لی لا تکره على ذلك بل امر امرها یعنی هذا الزواج لیس صحیح فضولی لا بس لیکن نافذ لا انا اتصور و العلم عند الله دخول علی ابن مهزیار هنا یعنی احمد ابن محمد قمی اشعری و محمد ابن حسن شنبولسی نوله قمی اشعری و ورود روایه الى احواز فدوفه فيه ورود روایه الى احواز ثم رجع الى قوم اصل روایه من قوم ثم ذهبت الى احواز ثم رجعت الى قوم و کلا طرفین من بیت الاشعری کلا هم من اشعارت قوم من الیمنیین هذا لعله للدلالة على نقصة وهي أنه كان في جملة الأمور التي عند علي بن مهزيار لأن علي بن مهزيار رحمه الله باعتبار ذكالته لأبي جعفر الثاني لأبي جعفر الجواب إضافة إلى أنه هو يكتب إلى الإمام سلام الله عليه ولعله كان يجمع بعض الاستفتاءات لإصلاح اليوم الأمور التي كتبت إلى الإمام سلام الله ولعل هذا هو السر في إطلاع ولعل كلمة فكتب لي يعني كتب إلى أبي جعفر إلى علي بن مهزيار لعله لأنه هو الوكيل الوكيل المعروف للإمام صلوات الله وسلامه عليه هو علي بن مهزيار أبو الحسن علي بن مهزيار الأهوازي رحمه الله على أيه قبل علي بن مهزيار وبعد علي بن مهزيار قمي أشعري فليس من البعيد أن شأن علي بن مهزيار باعتبار الوكالة إذا تم هذا الشيء نحن ذكرنا أنه لا بأس أن يقال ان هنا قرن عرفيه عام شاهد عرفي عام ان الوكيل اذا تكلم بشيء غير ان يكون مجرد راوي فرق بين الوكيل الان افرض مثلا في البلاد البعيده صارت شخص ينقل كلام عن المرجع صارت الكلام ينقل عن وكيل المرجع وخصوصا ما يرجع للكتابات الاستفتاءات باعتبار ان الوكيل له خبره يعرف خط الامام فكتب لي او يعرف الكاتب الذي الامام او يعرف الاجواء يعرف الشخص والقرائن عند الوكيل اكثر خصوصا في الكتابات يفهمون في كلام المرجع يفهمون العرف يفهمون هكذا لعل ورود يعني تدخل وكيل في الوسط اقتحام الوكيل في الوسط منها اجل هذا الشيء ولعل احمد يعتمد عليها باعتبار اعتماد على الوكيل كانما هذا الكتاب سؤال والجواب من نفس محمد بن الحسن الاشعري إذا كان فيه كلام أرد على وكيل للإمام وهو علي بن مهزيار فمضافا إلى فقاهته مضافا إلى جلالته مضافا إلى وثاقته مضافا إلى ذلك هو وكيل للإمام بنفس أبي جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه فليس من البعيد أن ذكر علي بن مهزيار أنما ذكر علي بن مهزيار في السنة لتأييد المطلب ولتقوية المطلب فحينئذ جهالة مثل محمد بن الحسن شينوله لا تغر نحن بمناسبة تعرضنا لحال الرجل بعد الوقت لا يسأل ذلك قلنا أنه يستفاد كان له مبنى في الحديث وفي الرجال ضعيف جدا وينقل هذا الشيء الشيخ الكليني عنه في الكافي وهو ينسبه إلى الجواز سلام الله عليه والاعتماد عليه صعب والتفصيل في أبحاث أخرى الآن الوقت لا يسأل ذلك صلى الله على محمد وعلى